بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم.